السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد، واللقاء 21 مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعان. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. سنبدأ الآن بإذن الله مع فضيلة الشيخ حديثنا اليوم عن صلاة التراويح. هل تذكر لنا يا شيخ محمود كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، وكيف كان يقيم الليل في رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قبل أن نتطرق إلى صلاة التراويح، فإن هناك شيء بسيط يبقى في موضوع الاعتكاف، وهو أن بعض الناس قد يعني يقول: أنا انظرت لله عز وجل أن أصوم 3 أيام متتابعات في مسجد كذا، يعني بالعامية أنا والله مش هطلع من الجامع إلا بعد 3 أيام، أنا نظرت لله لا مش هطلع إلا بعد 3 أيام. طيب، لو أنه حدث له حدث، يعني خرج بإرادته اعتكف يومان ثم خرج في الثالث، قال خلاص بقى اليوم ده الثالث بقى في أي يوم تاني، هذا الاعتكاف قد بطل. طالما أنه نظر أن يعتكف 3 أيام متتابعات لابد أن يأتي بهم متتابعات. هذا المعلومة أردت أن أعرفها لإخواني في موضوع الاعتكاف. بقي أيضا أن نعرف لإخواننا أنه متى يبدأ دخول الاعتكاف. هو على اختلاف بين الفقهاء، من أراد أن يدخل الاعتكاف دخل قبيل غروب شمس يوم 20، يعني قبل غروب الشمس بتاع يوم 20 يبدأ يخش المسجد، وقيل قبل ليلة 21، يعني بعد ما يصلي مغرب يوم 20 يبدأ يخش الليلة اللي هي بتاع 21 بعد مغرب يوم 20، لأن احنا قلنا الليلة تسبق اليوم. يعني احنا بنصلي ايام اول يوم في رمضان يوم 30 شعبان اللي هو يوم الرؤية، فما بنصومش في اليوم ده، لا بنقيم الليل، فدائما الليلة تسبق اليوم. اذا لو انا هخش اعتكافي اخش بعد غروب شمس يوم 20 اللي هو بداية ليلة 21. طيب اخرج امتى بقى؟ الخروج من الاعتكاف يا اما انك تخرج بعد غروب شمس ليلة العيد، يعني بعد ما يظهر الهلال يقولوا غدا بمشيئة الله هي أول ليلة من ليالي العيد، يعني اليوم انتهى رمضان وبكرة إن شاء الله العيد، يجوز من هذه بعد صلاة المغرب يجوز له أن يخرج من المسجد، لكن علماء قالوا الأفضل أن يمكس فيخرج من اعتكافه إلى المصلى، يعني يصلي العيد ويروح البيت. هذا ما أردنا أن نذكر إخواننا به في الاعتكاف. يبقى آخر نقطة في الاعتكاف، وهي لو حد جاني، يعني الزوجة جت جايبة أكل جايبة شرب، واحد صاحبي جاي يسأل علي كده، وتحدثنا في أمور تخص دنيانا أو ديننا بما قلنا ليس فيه بيع ولا شراء وفيه من السؤال على كل منا عن الآخر، يجوز لو أن توصله إلى خارج المسجد، يعني توصله إلى باب المسجد. طيب إن أنا إيدي طلعت برا المسجد، ان انا رجلي طلعت برا المسجد، طالما ان الجسم كله ما خرجش برا المسجد فلا حرج عليك. هذا كانت اخر كلام يعني احب ان اذكر اخواني به في مسألة الاعتكاف. اما عن قيام رمضان، فبداية نذكر الجميع بقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو كما جاء في الصحيح في رواية الإمام البخاري أن نبينا قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أرجو أخي الحبيب وأنت ذاهب لتصلي صلاة القيام، وهي ما نسميها بصلاة التراويح، كلمة التراويح خصت برمضان، إنما في النهاية هي صلاة القيام، هي صلاة القيام، لأننا نقيم فيها، نقف فيها لله عز وجل ركعات طوال، سواء 11 أو 23 أو 39 على اختلاف كما سنوضح بعد ذلك، تسمى بصلاة القيام، وفي رمضان يطلق عليها صلاة التراويح. في البداية وأنت ذاهب تخيل أنك ستذهب إلى عمل قد يكون سببا في مغفرة الله عز وجل لما تقدم من كل ذنبك، من كل ذنبك ولا تستعظم ذنبك على رب العالمين. فإننا نقول ما قاله علماؤنا أن ذنبك مهما عظم شيء، ذنبك مهما عظم في النهاية هو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. يعني أرجو دائما أن تجعل هذه الكلمة أمام عينيك، أن ذنبك مهما عظم هو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. أسأل الله أن يسعنا برحمته وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. إذن أنا ذاهب إلى المسجد إيمانا بأنني سأصلي لله عز وجل، محتسبا أجري على الله عز وجل، لا ذاهب رياء ولا ذاهب سمعة. وهنا بقول يعني أقول لبعض إخواني أنهم أحيانا يذهب إلى مسجد معين فإن لم يجد الإمام الذي هو في خاطره صلى العشاء ومشى. هذا أمر يا أخي الحبيب يعني لا يجوز لك. أنت ذاهب لتسمع القرآن، نعم نعم أنت تبحث عن صوت حسن، لكن الأولى من البحث عن الصوت الحسن أن تبحث أنت في نفسك كيف تخشع لله عز وجل. المهم أن تتلى عليك الكلمات. الخشوع لا يحتاج إلى فلان أو علان، الخشوع يحتاج إلى أن يمس قلبك كلام رب العالمين. فإن مس قلبك كلام رب العالمين لن تشبع أبدا، كما قال سيدنا عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا حتى لا نصاب بالملل. هذه واحدة. الثانية، وأنت تعلم أنك ذاهب لكي تصلي التراويح، اعلم أنك بيدك أن تكون خاشعا وبيدك أن لا تكون خاشع. كيف ذلك؟ لأنك معك بعض الأسباب التي تعينك على الخشوع. أول هذه الأسباب التي تعينك على الخشوع في صلاة القيام هي عدم ملء البطن، عدم ملء البطن على الإفطار. إذن أنت رجل تعلم أن هناك صلاة ستكون سببا في مغفرة ذنبك، لكي يغفر ذنبك لابد أن تقلل من الطعام على الإفطار. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، لأن المعدة إذا امتلأت المعدة أصيب الإنسان بالوهن، أصيب الإنسان بالخمول، أصيب الإنسان بالنعاس، فتجده في واد غير الوادي الذي فيه المقرئ أو الإمام في المسجد. فإن سألته بعد القيام بما صلى الإمام قال: لا أعلم. ماذا قلت في صلاتك؟ قال: لا أعلم. قال: كيف كنت تصلي؟ قال: أنظر إليهم، فإن ركعوا ركعت، إن سجدوا سجدت. طب أين كنت؟ قال: والله يعني كنت في حالة نعاس، أشعر بامتلاء معدتي، لكني أردت ألا أخرج فأكملت الصلاة. هنا يا سيدي يعني أنت لم تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ليس للمرء من صلاتي إلا ما عقل منها، بمعنى أنه ليس للمرء جزاء وثوابا إلا على قدر خشوعك. فإنت إن خشعت بنسبة 5% أخذت ثواب بقدر 5%، وغيرك خشع بقدر 10% أخذ على قدر 10%. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث على ما أذكره، وأرجو ألا يعني أكون أخطأت في لفظه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه قد يصلي أحدنا وليس له من صلاته إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها. أي أنه من الناس من يصلي فيأخذ النصف، ومن الناس من يصلي فليأخذ الربع، ومن حتى يصل إلى التسع. لماذا حدث كل ذلك؟ لأن المرأة بداية لم يعد الجسد الذي سيقف أمام رب العالمين، لم يخففه من الطعام، لأن المعدة تضغط على القلب، المعدة تضغط على القلب. إذن هذه النصيحة الأولى لمن أراد أن يذهب إلى صلاة التراويح، أن يقلل من طعامه، وفي الصيف يقلل من شرابه، يعني على قدر، يأخذ ثلث وثلث ويترك ثلثا لنفسه حتى يخفى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يذهب إلى المسجد قبل صلاة العشاء حتى يستعد روحانيا، يبدأ يصلي تحية المسجد، ثم يسبح رب العالمين، ثم يستغفر، ثم يقوم فيصلي سنة العشاء، ثم يصلي العشاء، ثم يصلي ركعتين سنة العشاء المؤكدة التي بعض الناس يتركها ويقومون يصلون القيام مباشرة. نحن نقول صلاة العشاء فرض، ركعتي العشاء، ركعتي سنة العشاء بعد العشاء سنة مؤكدة عن النبي محمد، يعني ركعتين السنة بعد صلاة العشاء مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان نبينا يداوم عليه. إذن ذهبت إلى المسجد مبكرا. طيب بدأ الإمام، كل هذا أنا أحاول أن أعطي لك يعني سبيلا أو بداية كيف تكون مستفيدا من قيامك. بدأت تقف وراء الإمام، أرجو ألا يقف وراء الإمام إلا اثنين أو ثلاثة. من هم؟ من الذين يقفون وراء الإمام؟ من هم؟ الأكبر سنا أم الأكبر منصبا أم الذين يتسابقون على الصف الأول؟ يا سيدي هناك فرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول والأذان ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخصص مكانا في الصف الأول. هذا الحديث الأول الذي قلته الآن حديث عموم أنه يحب يعني يجعلنا أو يحثنا على أن نقف في الصف الأول، لكن أتى حديث خصص مكانا في الصف الأول لابد أن تبتعد عنه، لا تقف فيه إلا إذا كنت ممن سأقولهم الآن. من هم؟ يقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ليلني، أي اللي يبقى واقف ورايا، مين يا رسول الله ليلني؟ قال أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني معناه البالغ. طيب ما في بالغ، كلنا هنبقى بالغين ورجال كبار. قال لا، أولي النهى، أولي النهى يعني أصحاب العقول. طب ما هو أصلا الصلاة ما تجس إلا على البالغ العاقل، يبقى أي واحد فينا نقول له لا، يقصد بالنهى هنا أي من يعقل الصلاة مثل الإمام، بمعنى أنه يعلم أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة ومبطلات الصلاة والأعذار التي تحدث للإمام وكيف يستخلف وعلى أي ركن سيدخل وكيف يعالج الأمر. إذن من يقف وراء الإمام لابد أن يلم بكل هذه الأمور، كما يتصدى بعض إخواننا أيضا فيدخلوا يأم الناس، ليس الأمر حفظا للقرآن، ليس الأمر كلمة أقرأهم لكتاب الله. قال ابن عباس كنا لا نقرأ الخمس على عهد رسول الله حتى نعلم فيما نزلت وكيف نزلت ثم نعمل بها والعمل بما أنزلت. إذن موضوع أقرأهم لكتاب الله معناه أفقاههم لكتاب الله، أي أنه يعلم كما قلت أخي الحبيب، لأن القراءة عبارة عن ركن، ركن في الصلاة. ولذلك لو دخل إنسان فصلى بالفاتحة فقط وصحت أركان صلاته هو أولى ممن يحفظ القرآن كاملا ولا يصح أركان الصلاة. هذه نقطة يابد أن نقف عندها طويلا، يجب أن يدخل الذي سيصلي بالناس أن يكون يعلم الصلاة، الأركان، الواجبات، السنن المؤكدة، الهيئات، المبطلات، وإلا لا يدخل ليصلي بالناس. إذن أخي الحبيب المنطقة أنا أسميها المنطقة المحظورة إلا على من هو مثل الإمام، أسمي هذه المنطقة بالمنطقة المحظورة، ممنوع الاقتراب منها، من يقترب منها هو من كان مثل الإمام. إذن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليالني أولو الأحلام والنهى، إذا لا يقف وراء الإمام في صلاة التراويح إلا من هو مثل الإمام، إلا من هو مثل الإمام. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي المهمة عندي، أن بعض الناس يدخل المسجد فيصلي في آخر المسجد. يا سيدي خير الصفوف أولها وشرها آخرها، إلا في النساء فالنساء دائما خير الصفوف فيها آخرها، يعني النساء تصلي خلفا لا تصلي أماما. إذن أخي الحبيب خرجت من بيتي أكلت قليلا شربت قليلا صليت تحية المسجد جلست أستغفر ربي دعوت ربي، لأن هذا الوقت بين الأذان والإقامة مستجاب، أقيمت صلاة العشاء، قمت صليت ركعتي تحية المسجد، قمت إن كنت رجلا من الذين يحفظون القرآن أقف وراء الإمام وأنا أعلم أركان الصلاة، لا أعلم، إذن أبحث عن الصف الأول قدر المستطاع بحيث لا أصطدم بالناس، وبعض الناس يصفق في المسجد وبعضهم يسبح وبعضهم يقول اسكت يا فلان واسكت يا علان. هذا الأمر لا يجوز، لا تعلو الأصوات، وإنما يجب على كل منا أن يتأدب وهو في بيت رب العالمين. إن أراد أن يقول لفلان أصمت عليه أن يذهب إليه برفق، يا فلان اسكت. إن كان هناك أولاد صغار فليأتي بعض الشباب قبل صلاة العشاء يأخذون هؤلاء الأولاد يجعلونهم في آخر الصفوف، فإن امتلأ المسجد بالرجال يجعلونهم في المصلية التي بجوار المسجد إلى غير ذلك، لأن الأولى فالأولى، الأولى فالأولى. لكن لا نطرد أولادنا ولا يعني نغضب عليهم، وإنما يعني عليهم برفق بمشيئة رب العالمين. إذن هذا بالنسبة للبداية. طيب أنا أريد أن أنفذ كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خرجت يعني مؤمنا بقول النبي محمد من قام رمضان إيمانا واحتسبت الأمر لله عز وجل واحتسابا سيغفر ذنب مشيئة رب. نعم لا تستعظم ذلك، أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي، كن عند حسن ظن رب العالمين بك. طيب تلي القرآن، تلي القرآن عليك، اسمع واخشع، تخيل الآيات حينما ينادي عليك ربك فيقول يعني وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، عش مع هذه الكلمة، أدعو ربك أن تكون من العابدين المخلصين. إن مررت بآية فيها الجنة تخيل الجنة وما فيها، إن مررت بآية فيها عذاب استعذ بالله منها، وهكذا. أخي الحبيب عش وتدبر القرآن وابحث عن نفسك فتهذبها قبل أن تبحث عن شخص تصلي وراءه، ابحث عن نفسك بداية تهذبها، فإن هذبت النفس ووقع عليها القرآن وقع القرآن على نفس مؤمنة طيبة. ولذلك حينما يقول رب العالمين ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القرآن تلي خلاص على صدر خشع هذا القلب. إذن هذا بالنسبة بداية كمقدمة كيف نصلي صلاة التراويح. طيب السؤال أخي الحبيب الذي قلته لنا عن صلاة التراويح أو صلاة القيام، أولا لا يجب أن يعلم الناس أن صلاة القيام ليست موقوفة على رمضان، وإنما صلاة القيام هي شرف المؤمن، شرف المؤمن. يعني نذهب أنا وأنت الآن إلى سيدنا رسول الله لنرى أن الله حدثنا عن قيامه صلى الله عليه وسلم، كيف كان قيام النبي في غير رمضان، في غير رمضان. الله يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يبقى عندنا تلتين الليل أو نصف الليل أو ثلث الليل. تعال نحسبها كده، المغرب سيؤذن في 7:50، هنفترض المغرب بيأذن 7:00، الفجر على 3:00، يبقى عندي 8 ساعات. لو أنا قلت النبي كان يقيم نصف ليلة يبقى كان النبي يقف أمام ربه 4 ساعات قيام ليل. طب لو قلنا تلت يبقى 8، هنقول 9 على 3 يبقى 3 ساعات. لو قلنا التلتين يبقى حوالي 6 ساعات، هذا قيام النبي. أما الآن في صلاة التراويح يعني لو أن قام الإمام بمقدار ساعة في 11 ركعة قامت الدنيا ولم تجلس. لكن أنا أقول لإخواني الأئمة عليكم ألا تطيلوا على الناس بشرط عدم الإخلال، بشرط عدم الإخلال، يعني على الأقل أقل ما يعني أقل ما يجب أن تصلي به في صلاة التراويح، أنا أقول يعني أقل ما يجب أن يكون على الأقل 3/4 أو حزب ب4/4 أو ربعين على الأقل، على الأقل يعني على الأقل 10 آيات في صغار، 10 آيات صغار أو آيات بما تعادل 10 آيات طوال، يعني نطيل القيام أمام رب العالمين. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يضعون العصاة فيتكئون عليها وهم في القيام، لأن اسم قيام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قيام الليل شرف المؤمن، ويكفي أنك في هذه اللحظات، لحظات الظلمة ولحظات الليل التي فيها الظلام، أنت ستكون في نور يوم القيامة. هذه الدقائق التي عشت فيها مع رب العالمين ستنفعك في قبرك كل رقعة وكل سجدة. إذن أخي الحبيب شرف المؤمن في قيام ليلة. طيب النبي كان يصلي كما قلت لك طول العام قيام، طول العام قيام، حتى أن السيدة عائشة تقول له هون عليك يا رسول الله، بتقول له هون عليك ليه؟ لأنها نظرت في أقدام رسول الله فوجدها قد تورمت أقدام النبي. طب ما تيجي أنا وأنت نشوف مين النبي ده، هو النبي إيه الذنوب اللي عملها علشان يقف لما رجليه تتورم وتغضل لحيته، يعني لحيته تبتل، يعني لحيته غرقانة دموع بالبلدية وغرقانة دموع، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي وتغضل لحياته من البكاء وتتورم قدماه، ليه ده كله يا رسول الله؟ يعني هو أنت عملت إيه؟ والله شوف كده، تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول في حقه إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني النبي بهذه الآية غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. هل ارتكن النبي وقال خلاص بقى أنا كده تم الغفران لي وأنا أول من تفتح له حلقات الجنة، خلاص بقى كده يعني هأمر أمتي وخلاص على كده؟ لا يا سيدي، اشتد النبي في قيامه وفي طاعته وفي استغفاره لرب العالمين بعد ذلك قد يكون أضعاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ لأنه كان يحب أن يكون عبدا طائعا خاشعا لله، ولذلك شرف المؤمن أن يكون عبدا لربه، شرف المؤمن أن يكون عبدا لمن؟ لله. تبه الدليل قول رب العالمين حينما قال سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده شرف، الله عز وجل شرف لنا أننا عبيد الله. إذن أخي الحبيب هذا هو نبيك، أنت لست خيرا منه. إذن أنا أستقطع من وقتي بدل المسلسلات وبدل الأفلام وبدل الكورة وبدل ما فيش حاجة اسمها نسلي نفسنا في رمضان، هذا قول يعني لا أقول إيه، يعني لا يقال عنه إلا قول فاجر، قول فيه فجور. رمضان ليس للتسلية، رمضان وإنما هو للطاعة والعبادة والجهد. يا سيدي نحن في العشر الأخيرة التي يقول عنها يصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي، يقولون كان النبي إذا أقبلت العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. ده حال النبي، حال النبي اللي هو أفضل من على الأرض جميعا صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه كان يريد أن ينعم عليه ربه في هذه الأيام بليلة القدر، وقبل ليلة القدر أن يتغمده الله برحمته، أن يتغمده الله برحمته. إذن أخي الحبيب قيام الليل يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جهد نفس، أن تتغلب على نفسك. ثم بعد أن تصلي صلاة القيام، هل انتهت الطاعة؟ هل انتهت الطاعة؟ لا يا سيدي، أنت خرجت من المسجد من طاعة عد إلى طاعة، إما أن تذهب لتريح جسدك أو تقضي حاجة أهلك أو تتسامر مع ولدك فيما ليس فيه يعني مجون أو فيه فجور، ثم استعد لتهجد، قم وتهجد بليلك، قم وتهجد بليلك حتى يأتي الفجر، خذ من ليلك وقتا، فإن الوقت الذي ستأخذه الآن ستجد فيه نعمة ونورا يوم العرض على رب العالمين، يوم العرض على رب العالمين. هذه يعني بعض خواطرنا حول صلاة التراويح، وسنقول يعني من الآن بمشيئة الله سوف أشرح من الآن كيفية صلاة التراويح وكيف نصليها، وإن لم يعني يسعنا الوقت سنكمل في اللقاء القادم بمشيئة رب العالمين. أما عن صلاة التراويح فالسؤال يأتي، ما هي عدد الركعات التي نصليها في صلاة القيام؟ السيدة عائشة قالت لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في قيام ليله عن 11 ركعة. ايه بقى 11 ركعة دول؟ اللي هم 8 ركعات التي نسميها بالقيام و3 ركعات التي نسميهم بالوتر. يبقى انا طب هو الوتر قيام ليل؟ ايوه يا سيدي، بل ان ركعتي سنة العشاء تعتبر من قيام الليل، نسميها ايضا من قيام الليل، لكن ما بنضمهاش للتمانية. اذا يا سيدي الحالة الاولى اننا نصلي 11 ركعة، 8 قيام و3 وتر. طيب نصلي ازاي؟ كما قلت يجب الا يعني نعجل، يعني يجب الا مثلا نجد اماما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، لا، هذا نوع من انواع انا اقوله شخصيا هذا نوع يعني ليس فيه تقديس وليس فيه احترام للقرآن. أسأل الله أن يعني يجمعنا في لقاء آخر حتى نوضح هذه الأمور، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي لهم وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا لك فضيلة الشيخ على هذا الحديث الممتع، كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.